أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن قال إن الله

صدق الله العظيم.